بقول لك ايه اسمع يلا على شوية لفوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق يلا كابتن ما تكرمش ليش وشك يا كابتن لما تحب تعيش عيش بلاش نفسي انت ما تلزمنيش ليش مدهون بلاستيك بس يا ريت ما تجيش جيش في الاخر تتمسكي يلا نوم كله يروح على الهوم كله يشد الحافة عشان هنطفي التلفزيون صامت فون مش بنحبك هون ما بتعرفش الباصي قولي ازاي هتجيب الجون عالسكة وعالدغري انا جامد من صغري انا صور على الكوبري انا واثق من شغلي شكلك سرحان خالص وشك خاسس ناقص مخك واقف بايظ متقطع شمس ما تقطع انا لما بقول الكلمة تبقى ترند السينما انا لما بقول الكلمة تبقى ترند السينما بصيتش لحاجة حد وانت لو خرفت مش هيحلك حد انا فايق برضو على قديمه طول عمري الاول وبريمه يا عيال عالنص وعالسيرو في الغالب كلكم بتغيروا قدك قلم اتنين تلاتة عمره اديداس ما يبقى باتا اعمل منك خيال ماتا اسم الشهرة بتاعي غتاتا هلعب بيكو كأني في جاتا هلعب بيكو في كل تباتا عملت عبيط ومسحت الداتا نفسي ببطل شغل شحاتا تمشي معايا عيد الهمش معاك على نفس السطر لو هتفكر تتعوي يبقى انت وقعت البحر موضوع علي وانا علي لا وبالي مش في بالي هلعب بينج هلعب بونج مش شايفينك يا ديخرونج مش بتشوفنك مني لونج وحش الغابة كينج كونج شفت البوكس خدت البوكس تيجي تتعلم تاخد كورس اشطب وشك سوبر لوكس اخدك غطفة في النص اتكلم تسمع مني ما تعملش هندي الطقم كله مصري بس الجسم بندي على موقع مهرجانات.com